إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وتعالى على ما يسر لنا ولكم من تجدد نعمة الاجتماع في هذا وفي هذه الليلة المباركة تبارك وتعالى أن يجعلها دائمة الارتقاء في مدارج السداد والتوفيق والإخلاص والعمل فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه إن ربنا لسميع الدعاء. لازلنا مواصلين مستعينين بالله تبارك وتعالى مدارستنا لكتاب مواهب المنان للإمام الجليل والسلطان النبيل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أخذنا في الحصة الماضية الكلام على الغسل وما يكتنفه من الأحكام، وهذه الليلة بحول الله عز وجل ندخل إلى فصل التيمم. قال رحمه الله تعالى: فصل في التيمم. سبق معنا أن الفصل يقصد به جملة من العلم تحتوي على في الغالب، وتيمم في الأصل في اللغة هو القصد، هو القصد، واشتقاقه من أم يؤم إذا قصد. وعلاقة التيمم بالقصد أن الإنسان إذا عدم الماء فقد الماء أو تعذر عليه استعماله، هذا هو مجوج ديال الشروط يعني إجمالا، يأتي يعني شيء من التفصيل لكن إجمالا سببا، إما فقد الماء وإما تعذر استعماله على المكلف. واستعماله فهو القصد إلى الصعيد، يعني علاقة المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي أن التيمم في اللغة هو القصد. وكما قال الله عز وجل في الكتاب الكريم: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني قاصدين البيت الحرام. ولذلك قال زروق رحمه الله: أصل التيمم لغة من أم يؤم إذا قصد، يقال يممت فلانا وأممته وتيممته إذا قصدته. وحقيقته الشرعية طهارة ترابية تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله نيابة على أو عن الوضوء أو الغسل. وقولهم ترابية هذا يعني على المذهب وعلى من وافقهم في قضية مسألة التراب، وإلا في الأصل هو القصد إلى الصعيد، وكلمة الصعيد عند أهل العلم يعني فيها أخذ ورد، وبعضهم يوسع دائرتها بحيث تشمل كثيرا من الأشياء، لا سيما باعتبار وإعمال ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب وما شكل ذلك. المصنف رحمه الله تعالى يقول في المواهب: يجب التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. قلنا هذوما السببان أو الشرطان المجملان في قضية التيمم في يعني جوازه أو يعني حصول الانتقال من الطهارة المائية إليه عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. طبعا هذا قضية عدم الماء وعدم القدرة على استعماله يعني في بعض الشروح المسمتو لعلنا ننظر في عند ميار رحمه الله تجد يعني توسعا، فمثلا عدم القدرة على استعماله، لا نتصور أن الإنسان فقط مثلا مجروح لا يقدر على استعمال الماء فقط، هذه صورة يعني ممكن يعني تسبق إلى الذهن، لكن واحد مثلا مريض طريح الفراش وعنده الماء لا يستطيع استعمال هذا الماء، رجل ليس عنده ماء إلا في البئر إلا ما في البئر، لكن ليس له وسيلة لاستنباطه من البئر، كذلك هو معذور فينتقل إلى التيمم، ولعله إن شاء الله تعالى سيأتي شيء ذلك. إذن يجب التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وفرائضه النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة والصعيد الطاهر، النية والصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين والفور للمولاة، واتصاله بالصلاة، وسننه الضربة الثانية ومسح الذراعين، وليبدأ في مسح يديه بظاهر يمناه ثم باطنه ويمسح يسراه كذلك بشرط التعميم، ولا يصلي به إلا فريضة واحدة ومن النوافل ما أحب، ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة، وبالله التوفيق. هذا هو المشتهر حقيقة في المذهب، وسيأتي مزيد بسط له، وكثير من هذه الأشياء ومن التفصيلات في الأصل مبنية على يعني أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الإشكال يبقى في قضية صحة هذه الأحاديث من عدم صحتها، يعني ما يستنكر الإنسان مثلا قوله إلى الذراعين أو ما شكل ذلك، أو يرى بعض العوام مثلا في المسجد بعض الأحيان يمسك الحجرة مثلا يقفض مثلا ويبقى كذا، مهم يعني قد يكون هو معذورا في نفسه لأن هذا الشيء لقى، إما أنه فعلا درس ابن عاشر مثلا أو هكذا علم من فقه على المذهب وكذا، لكن على كل حال حتى المهم أول شيء لا تستغرب، وثاني شيء لا تستنكر، وثالث شيء إذا أردت أن تعلم حاول تترفق لا سيما إذا كان الإنسان له خلفية مذهبية ولا تحتاج أنت إلى موطئات في قضية تعظيم الإمام مالك رحمه الله تعالى السنة وكذا أو الأئمة عموما، وأن مرادهم هو ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا، طبعا يحصل شيء من التعصب، يحصل شيء من كذا الحمية وكذا وكذا، لكن في الأصل أن هذه الأدلة التي يبنون عليها أدلتهم هي هذه، أدلتهم كاملة، أدلة المذاهب الأربعة وغيره، إلا من يخالف في بعض الأشياء، تجد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إلا عند الظاهرية مثلا في قضية القياس ينازعون، لكن الأصل أن الأدلة وحدة، ولكن كما لا يخفاكم في الكتاب لا شيء، لكن قضية الفهم تأتي، الكتاب يعني متواتر الصحة لا شك فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تبقى قضية السنة يعني يحصل أخذ ورد في صحيح الأحاديث، ومعلوم أن هذا المجال مجال يعني يدخله الاجتهاد، كون الواحد منا مثلا يأخذ حكم العالم الفلاني والمحدث الفلاني وكذا وهو يعني حقيق بذلك وكذا، هذا لا يعطيه، ولا سيما إن كان هو بقي في درجة المقلد مثلا أو مشاكل ذلك ممن يعني لا فرض عليه أكثر من ذلك، هذا يعني يقع في بسببه بعض الأحيان شيء من يعني المخاشنة مما يعني قد نكون في غنية عنها وفي سلامة منها إذا التزمنا المنهج العلمي. وإذا أردنا الدعوة إلى السنة فلا بد أن يحصل الترفق في تبليغها، لا سيما الناس قد يكون ألفوا بعض الأشياء، ف يعني اعتيادهم يمنع من سرعة الاستجابة، فإذا انضاف إلى ذلك قوة أو قسوة أو غلظة في الأسلوب وكذا يكون هذا أدعى للنفرة، والله أعلم. كما سيأتي مثلا قضية الذراع على سبيل المثال وردت في حديث أبي ذر أو أبي الدرداء، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى رضي الله عنه، لكنه حديث لا يصح. وبعضها وبعض الروايات قد قال فيها الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأنها موضوعة، إنها موضوعة، وإذا يعني سقط الأصل سقط الفرع. على كل حال هذا ما قاله السلطان رحمه الله في مواهب المنان. السلطان رحمه الله تعالى في الفقه كما وقد يعني يكون سبق أن أشرح أن له في الفقه غير هذا الكتاب، هذا جعله للمبتدئين وجعله يعني أعم من حيث شمول أركان الإسلام، وله بغية في المعينة لقارئها على عبادة العزيز الوهاب أو كذا، بغية الطلاب، لها بغية الطلاب، فهو متن أخصر من مواهب المنان، لحد الساعة لم يطبع، لكن المواهب كما قلنا ذاك اليوم يعني شبيه بابن عاشر من ناحية يعني الجانب الفقهي، إلا أنه رحمه الله تعالى قد نقى يعني المسلك فجعل في العقيدة عقيدة سلفية صافية، هي عقيدة الإمام بن أبي زيد القيلواني رحمه الله، وجعل في السلوك كلاما سهلا لا يحتاج لا طرقية ولا صوفية ولا شيء، كلام في التزكية وفي إصلاح القلوب ومشاكل ذلك، كلام سهل يحصل به كذا، وجوب التوبة وغض البصر وكذا وكذا وكذا. له من الكتب الأخرى بغية ذوي البصائر والألباب في الدرر المنتخبة من شرح الإمام الحطاب، بغية ذوي البصائر والألباب في الدرر المنتخبة من شرح الإمام الحطاب. هذا الكتاب انتقى منه منتقيات في الفقه من كتاب الحطاب رحمه الله الذي شرح به مختصر خليل وسماه مواهب الجليل على مختصر خليل. مختصر خليل يعني عمدة المتأخرين في المذهب وعلى فيه المشهور وفيه كذا وكذا. على كل حال وإن كان يعني حصل من بعض الناس فيه غلو شديد، صاروا إما يقولون ذلك قالا أو حالا، يقولون نحن خليليون، إن اهتدى خليل اهتدينا وإن ضل خليل ضللنا، صلى الله السلامة والعافية. ولذلك قال العلامة عبد الله بن إدريس السنوسي رحمه الله، هذا كان علامة سلفيا هو غير السنوسي الأشعري معروف في يعني في المغرب أو في المغارب عموما، المغرب الكبير اسم السنوسي، تسمعون السنوسي خلاص يعني يمشي البال إلى رجل أشعري له الصغرى والوسطى والكبرى، عقائد على طريقة الأشعري، ليس هذا هو المقصود. المقصود هذا عالم متأخر كان نزيل طنجة، وكان تلقى عن أئمة الحديث في الهند كالعلامة نذير حسين الدهلوي وغيرهم، يعني بحال بغيت تقول يعني من أقران المبارك فوري شيخ الهلالي رحمه الله وغيره ديك الطبقة. فهذا يعني كان من أهل الحديث، وينتصر للحديث وكذا وكذا، وتقع له يعني خصومه مع متعصبه المذهب مثلا وغيره، كما يحصل من اهل الحديث مع في كل بلاد. فقالوا له هذا الكلام، فقال فأجابهم على البديهة لما قالوا له نحن خليليون، إن اهتدى خليل اهتدينا وإن ضل خليل ضللنا، قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، صلى الله السلامة والعافية. على كل حال، هذا شرح الإمام الحطاب رحمه الله من أعظم الشروح وأحسنها. وطبعا يعني المتأخرون من المالكية يعني داروا في قطب يعني مختصر خليل، يعني صار كتابا مركزيا في المذهب المالكي، لأنه هو اعتمد يعني كتب مهمة كجامع الأمهات لابن الحاجب، وهو مختصره الفرعي، كان مختصر الأصلي في أصول الفقه ومختصر فرعي، وغيرها من الكتب التي ضمنها في كتابه، وحاول يعني ضغطها ضغطا وأوجز العبارة إيجازا شديدا، إلى أن صارت في بعض المواضع إلى حال الإلغاز. والسلطان عموما كان يعني لا يميل إلى خليل، كان يذم خليل في بعض المواضع وكذا، ويذم المختصرات عموما، يعني يميل دائما إلى الكتب المبسوطة في المذهب. وله سلف في ذلك، ابن خلدون وأبو العباس القباب وغيرهم، في يعني يعتقدون أن سبب نضوب ماء العلم في الأمة الإسلامية هو هذه المختصرات، يعني هي كانت سبب في حصول بلادة بعض الطلاب أو ما شكل ذلك. على كل حال، لكن نراه هنا في هذا الكتاب قد جاء وانتقى بعض الأشياء من شرح الحطاب رحمه الله تعالى على مختصر خليل. هذه مرحلة أولى هذا الكتاب. بعد ذلك أعاد النظر في هذا الكتاب اللي هو بغية ذوي البصائر والألباب، وطعمه إن صح التعبير بأحاديث وجدها في مساند الأئمة الأربعة، مسند الإمام أحمد، هذا مسند دي الإمام أحمد من تأليف الإمام أحمد، مسند الإمام أبي حنيفة هو مجموع من حديثه لم يؤلفه، أول شيء موطأ طبعا من تأليف الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أبي حنيفة مجموع من غيره من ابن خسرو الظاهر، وله جمع يعني جموع مختلفة وأخرى، وكذلك مسند الإمام الشافعي كذلك مجموع من حديثه، لم يؤلف الشافعي رحمه الله تعالى كتابا مسند. على كل حال، والسلطان لم تكن كثير من هذه المسانيد في البلاد الذي استجلبها وأدخلها إلى المغرب، كان الموطأ طبعا موجود، لكن الظاهر لم يكن لا مسند أبي حنيفة ولا مسند الشافعي ولا مسند أحمد فأدخلها، وعليها بنى كثيرا من التأليف. على كل حال، أخذ الفقه وأضاف عليه كأنه استدل له بالحديث الواردة في هذه المسانيد، وأضاف إليه من تقاه من رسالة ابن أبي زيد القيروان، من رسالة ابن أبي زيد القيروان، وطبعا افتتحه بعقيدة عقد ابن أبي زيد، كما سبق وأشرنا أنه رحمه الله تعالى وجزاه خيرا يعني شديد يعني الحب لها وينشرها كلما سنحت له فرصة. فسمى الكتاب في هذه المرحلة الوسطى الفتح الرباني فيما اقتطفناه من مساند الأئمة وفقه الإمام الحطاب والشيخ ابن أبي زيد القيروان. وأنا استغربت يعني كيف يصف الإمام الحطاب بالإمام وابن أبي زيد بالشيخ، إلا أن يكون ذلك اصطلاح يعني خاص ويقصد منه ويعني المشتر من الإمامة، ولا الأصل أن ابن أبي زيد هو الخصي يسمى الإمام، لأن ابن أبي زيد هو مالك الصغير في زمانه، وطبعا الحطاب متأخر عنه جدا. على كل حال، هذه مرحلة وسطى وهي اللي عندنا الآن، ونقرأ منها يعني شيء من التفصيل على قضية التيمم تفصيل لكلامه رحمه الله. المرحلة الأخيرة في هذه السلسلة أعاد النظر في هذا الكتاب اللي هو الفتح الرباني أو يسمى مساند الأئمة، هو مطبوع طبعة وحيدة قديمة، طبعه مستشرق اسمه ألفريد البستاني في تطوان قديما جدا، وأعاد النظر في هذا الكتاب ثم أضاف إليه أئمة آخرين من المالكية، فصار ينسب الآراء كقوله مثلا التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح كذا، تجده في الكتاب الأخير هذا يقول في التوضيح، توضيح لخليل شرح به مختصر بن الحاجب، فصار يدخل فقال طبق الأرطاب، طبق الأرطاب في ما اقتطفناه من مساند الأئمة و مساند الأئمة وأئمة المالكية والشيخ والإمام الحطاب أو شيء من هذا، وهو مطبوع يعني في وزارة الأوقاف، صار ينسب كل مسألة إلى صاحبها، فيقول مثلا كذا قاله ابن أدير والزيادات، قاله ابن شاس في عيق الجواهر الثمينة، قاله الوهاب في كذا وهكذا. فهذه يعني المرحلة الأخيرة أو الحلقة الأخيرة من السلسلة اللي مر بها هذا الكتاب، فكأنها إبرازات متعددة لكتاب واحد. قال رحمه الله في هذا الكتاب اللي هو الحلقة الوسطى: فصل التيمم. والتيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، وهو على الحجر كالتيمم على التراب، فلا فرق بينهما في الصفة. والتراب أفضل إذا لم يكن الحجر مصنوعا. شوف هنا يعني نوع من التفصيل، هنا إيجاز، هنا نوع من التفصيل. وأما إذا كان مصنوعا يعني الحجر، فإن صنعته تخرجه عن الترابية كإناء من حجر أو برمة للطبخ، برمة أيضا من حجر من الطين. ثم استدرك قال: وإياك أن تستبعد البرمة من الحجر، فإنها موجودة عندنا نطبخ فيها الآن. وهذا يعني ميزة من ميزه رحمه أو من ميزاته رحمه الله، أنه يعني شديد الارتباط بالوسط المغربي، فيذكر بعض الأشياء يختص بها المجتمع المغربي، كما سبق أن ذكرنا في قضية الاستياك بعود الزيتون، قال: والمغاربة يغفلون عن عود الزيتون وهو أنفع من عود الأراك وكذا وكذا، هكذا قال في الكتاب الآخر الأوسع اللي هو طبق الأرطاب، ممكن يكون قالها هنا لكن هناك ذكرها بدون شك. قال: والأصل في مشروعية التيمم قوله تعالى. الأصل له إطلاقات، لما كنقول الأصل كلمة الأصل لها إطلاقات، فتريد في بعض الأحيان بمعنى الدليل، مثل ما قال هنا: والأصل في مشروعية التيمم، يعني الدليل على مشروعية التيمم، قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، الآية. وحديث مسلم، أي الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وهو من خصائص هذه الأمة لطفا من الله بها وإحسانا، وليجمع لها بين التراب. هنا الحكمة، قالوا الحكمة في التيمم، وأنه إن لم يحصل، لم يتيسر الماء، انتقلنا إلى التراب. علاش الماء والتراب؟ يعني قال العلماء يعني اجتهدوا في استنباط الحكمة من ذلك. قال: وليجمع لها بين التراب الذي منه إيجادها والماء الذي هو سبب استمرار حياتها، إشعارا بأن هذه العبادة سبب الحياة الأبدية والسعادة السرمدية، جعلنا الله من أهلها بمنه، أمين. ويتيمم ذو مرض يضر به الماء ولم يقدر على استعماله، وكذلك يتيمم الإنسان إذا خاف مرضا. وكذلك يتيمم الإنسان إذا خاف مرضا أو زيادته، إذا خاف المرض أو خاف كان مريضا وخاف زيادة المرض. أو تأخر برء، خاف أنه يتأخر البرء دياله، أو عطش، أو عطش محترم معه في الرفقة. محترم يعني قد يكون آدميا قد يكون حيوانا، معه في الرفقة، أو عدم ماء أو عدم ماء كافيا، فإن كان معه ماء وأراده من به عطش فليسقه وليتيمم، فإنه إن سقاه بذلك الماء كانت صلاته بالتيمم أفضل من وضوئه بذلك الماء. وانظر حديث الكلب الذي كان يلهث، كان يأكل الثرى من إن كنت من أهل الحديث. هكذا يعني هذه عبارة يعني طغت عليه إن صح التعبير رحمه الله تعالى لما انتقل للتأليف في هذه الجوانب واشتغل بالحديث، فصار هذه الأشياء يذكرها. ولعلنا ذكرنا فيما سبق كلامه رحمه الله تعالى لما ذكر شيئا عن الغسل وكذا وكذا، قال انظر إن كنت من أهل الحديث في مساند الأئمة كذا كذا. وانظر حديث الكلب الذي كان يأكل الثرى إن كنت من أهل الحديث، وانظر حديث الهرة التي ماتت جوعا وهي مربوطة إن كنت من أهل الحديث، والمسافر إذا خاف تلى ماله إن طلب الماء تيمم، وكذلك يباح التيمم لخروج الوقت إن طلب الماء، وينظر في قضية طلب الماء. يعني بعضهم يقول إنه يأتي مثلا المسجد يعني لم يجد فيه ماء، فسأل بعض الجيران، جاء جار أو اثنين لم يجد ماء، خلاص يعني تيمم. لكن التفصيل في ذلك كما ذكر أهل العلم أنه يجب عليه أن يبذل جهدا أكثر، إن وجد مثلا عرف مثلا غلب على ظني في المسجد الآخر أنه سيوجد الماء يذهب إلى المسجد الآخر، وإن كان فيه يعني شيء من المشقة ما يتساهل يعني. وهذه مصيبة، هذه يعني وقعت عند كثير من الناس، عندنا مثلا هنا في المغرب دائما يتيمم. وكذلك يباح التيمم لمن خاف خروج الوقت إن طلب الماء، وكذلك يباح التيمم مع وجود الماء لمن وقف على بئر ولم يجد آلة يتوصل بها إلى الماء من الرشاء. الرشاء شنو هو الرشاء؟ هو الحبل. الرشاء هو الحبل الذي عموما الرشاء هو الحبل، لكن هنا في هذا المقال يعني الحبل الذي استنبط به الماء من البئر. ولم يجد آلة يتوصل بها إلى الماء وخاف فوات الوقت، ويباح بالتيمم الطواف لمن ذكر بهذه الأوصاف، ومن تيمم لفريضة يباح أن يصلي النافلة بعدها بتيمم الفريضة ولو لم ينوي النافلة حين تيممه إذا كانت متصلة بالفريضة. يعني هذه بعض التفصيلات التي توجد في المذهب وفي غيره، لكن عند التحقيق يظهر أن التيمم بدل عن الوضوء، فنواقض التيمم نواقض الوضوء، والأشياء التي تباح بالتيمم تباح بالوضوء أو بالغسل تباح بالتيمم كذلك، وهكذا. فهو بدل عنه، أي شيء يستباح بالوضوء أو يستباح بالغسل إذا كان الإنسان معذورا فإنه يباح له هذه الأشياء كلها لا فرق. ومحصله من تيمم لنافلة كمن تيمم للفجر وصلى الصبح بتيمم الفجر فإنه يعيد، وأما من تيمم لصلاة العشاء وصلاها وصلى الشفع والوتر متصلا بها فلا بأس. وأما الذي علم أنه يجد الماء بطلبه وأنه يعطى له من غير منة ومن غير سبق الحياء ومن غير سيق الحياء فلا بأبل عليه أن يطلبه، فإن ترك الطلب مع ما ذكر وتيمم وصلى أعاد أبدا، يعني في الوقت ومن بعد خروج الوقت. قاله اللخمي وابن رشد. وإن كان خلاف ذلك فإن كان يشك في إعطائهم أعاد في الوقت، وإن توهم فلا إعادة عليه. وهذا الحكم عام للمسافر في الصلوات كلها، والخائف على نفسه أو ماله، والخائف على نفسه أو ماله يباح له التيمم. يجب على المتيمم أن ينوي الفرض أو استباحة الصلاة، لكن إن كان جنبا فلا بد من أن يستحضر الجنابة مع الفرض فينوي فرض التيمم من الجنابة، وإن لم يكن جنبا كفاه نية رفع الحدث الأصغر. وكذلك الحائض إذا طهرت ومنعها مانع من الماء كمرض أو عدم ماء أو غيرهما من الموانع، فإنها يباح لها التيمم وتنوي في تيممها ما ذكر. وقد وقع الاتفاق على أن التيمم على الحجر كالتيمم على التراب والرمل. وكذلك يجوز التيمم على السباخ والصلاة عليها. السباخ بحال الأرض كتكون يعني مالحة، أرض سبخة التي لا ينبت فيها الزرع. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: لا بأس بالصلاة على السباخ والتيمم عليها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. ويندب للمتيمم في أول ضربة أن يسمي الله تعالى سواء كان على التراب أو الحجر. ويبطل التيمم أو يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء من النواقض، ويبطل أيضا بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة. ويشترط اتصال الصلاة بالتيمم، فمتى فرق بينهما تفريقا فاحشا بطل، ولا يعيد التيمم في الوقت وإن وجد الماء إلا أن يكون مقصرا في طلب الماء، كمن تيمم وصلى في وقته المأمور بالتيمم فيه وهو وسط الوقت. وكذلك من نسي. هم يذكرون الآن قضية التفصيل بين الخائف وبين عدم الواجد وبين اليائس من وجود الماء، وتفصيلات ذكرها في الشروح. لكن الوقت الذي يختارون له أن لا يتسرع الإنسان فيصلي في أول الوقت، ينتظر شوية ويصلي في وسط الوقت، ينتظر لعله يعني يؤتى بماء. ثم قال: قال الإمام مالك رحمه الله: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمر الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا بأتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به. وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في. ويباح التيمم للجنب بنزول ثلج أو برد مفرط، أو خاف على نفسه مرضا يتلف نفسه أو يقربها للتلف. على كل حال، الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى يقول في القوانين الفقهية: الباب الثامن في التيمم، وفيه أربعة فصول. الأول في شروط جوازه، وهي على الجملة شرطان: عدم الماء وتعذر استعماله. هذوما الشرطان على الإجمال. أما على التفصيل فهو شروط أخرى التي على التفصيل: عدم الماء في السفر والمرض إجماعا، يعني الأئمة كلهم يقولون بهذا، عدم الماء إذا عدم الماء فإنه يتيمم في السفر والمرض، قالت القضية دي الحضر. وفي الحضر، يعني الإمام مالك يقول في الحضر من غير مرض خلافا لأبي حنيفة، يعني الأئمة الثلاثة اتفقوا على أنه حتى في الحضر يعني يستعملوا التيمم، نعم، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. وأن يجد من الماء ما لا يكفيه خلافا للشافعي، وأن يجد من الماء ما لا يكفيه خلافا للشافعي. وعدم الآلة الموصلة إلى الماء كالدلو والرشاء. وأن يخاف العطش على نفسه أو على غيره من آدمي أو بهيمة. وأن يخاف إن خرج إلى الماء لصوصا أو سباعا. وأن يجد الماء غاليا يجحف به شراؤه. طيب، مفهومه أنه إن وجده بثمن ناش ثمن مرفق رفيق كما يقال، يجب عليه أن يشتريه لي يتيمم به، وهذا يقوله يعني جمع من أهل العلم. وأن يخاف فوات الوقت إن ذهب إلى الماء أو انتظره أو استعمله خلافا للشافعي. وأن يخاف الموت من البرد أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء. أو يكون مريضا لا يجد من يناوله الماء، أو يكون قد استوعب الجراح أو القروح أكثر جسد الجنوب، يعني نسأل الله السلامة والعافية غالب جسده في جروح وهو يجب عليه أن يغتسل، أو أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء التي يجب أن يتوضأ فيها أغلبها جراحات، نسأل الله العافية، أو يكون قد استوعب الجراح أو القروح أكثر جسد الجنب أو أعضاء الوضوء من المحدث. الفصل الثاني: فرائض التيمم، فعله بعد دخول الوقت وطلب الماء، خلافا لأبي حنيفة، والنية عند الأربعة، ومسح الوجه واليدين إجماعا، والفور الموالاة خلافا لهما أي لأبي حنيفة والشافعي، والصعيد وهو التراب، ويجوز التيمم بما صعد على الأرض من أنواعها كالحجر والحصى والرمل والجص خلافا للشافعي، وسننه تقديم الوجه على اليدين وتجديد ضربة اليدين ومسحهما إلى المرفقين، وقيل يجب وفاقا للشافعي وغيره. وفضائله: البدء باليد اليمنى والتسمية أوله، وكيفية مسح الذراعين أن يمر أو يمر اليد اليسرى على اليمنى من فوق الكف إلى المرفق هكذا، ثم باطن المرفق إلى الكوع، ثم يمر اليمنى على اليسرى كذلك، وكيفما فعل أجزأه إذا أوعب. هذا استيعاب، أيضا استيعاب اليدين بالمسح أو الوجه، يعني فيه نظر أيضا على كلام بعض أهل العلم. الفصل الثالث: التيمم ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، إلا أنه لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء على المشهور. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى رسالة في مثل هذه الأشياء، رسالة في الأعذار، رسالة في يعني الأحكام التي يحتاج إليها أهل الأعذار أو ما شكل ذلك، هي رسالة نافعة، ويبين فيها الشيخ الإسلام مثل هذه الأشياء، وهذا غير صحيح. إذا تيممت خلاص، إذا أراد زوجها أن يطأها تغسل الموضع من يعني من الدم وما شكل ذلك ويأتيها. والرسالة هذه دي الشيخ الإسلام تيمية رسالة نافعة، بين فيها رحمه الله تعالى كثيرا مما يحتاجه الناس في مثل هذه الأشياء. وينقضه أي التيمم نواقض الوضوء والغسل، وينقضه أيضا وجود الماء قبل الصلاة اتفاقا، وينقضه بعد الدخول في الصلاة خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل، ولا بعد الفراغ منها، ولا ينقضه بعد الدخول في الصلاة خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل. وكذلك استدلهم ويعني قولهم وجيه جدا، أن الإنسان إذا يعني تيمم فقد فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به، فدخل في الصلاة بأمر الله تبارك وتعالى، لا يجوز له أن ينقض تلك الصلاة ما وهو أثناء الصلاة، إذا كان بذل الجهد وبحث وكذا وكذا وكذا لا ينبغي له أن ينقض صلاته، خلافا لبعض أهل العلم كما دخل هنا، قال هنا خلاف لأبي حنيفة وابن حنبل، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. ما الداعي لأن يبطل الإنسان صلاته التي قد دخل فيها؟ لا يبطله. قال: ولا يبطل بعد الفراغ منها، فلا يعيدها إجماعا، إذا فرغ من الصلاة ثم جاء الماء فلا يجب عليه أن يعيدها إطلاقا إجماعا. الفصل الرابع: يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة بالماء، ولا يجمع به بين صلاتين مكتوبتين خلافا لأبي حنيفة، قول أبي حنيفة هو الصواب، ويجمع بين نوافل وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة، يقولون هما إذا تيممت للفريضة يجوز لك أن تصلي بها النافلة، لكن عكس لا. وقال الشافعي: يتنفل قبل المكتوبة وبعدها، يعني ولو على قول الشافعي وإن تيمم للفريضة مثلا الظهر أراد أن يصلي الراتبة قبل الظهر، هو تيمم للفريضة لكن أراد أن يصلي الراتبة قبل الظهر، يصليها على قول الشافعي وهو الصواب كما قلنا، لأن هذه التفصيلات يعني غالبها لا دليل عليه، أو يعني ورد شيء من الأدلة التي فيها ضعف. مهم كلام كثير، وهنا في يعني في ميارة المرشد المعين على ابن عاشر تفصيلات وكثير من الأشياء، يعني تجد فيها أقوال لأئمة في المذهب يختارون يعني بعض الأقوال. بعض العلماء قد قيد السفر بأن يكون سفرا غير طويل حتى يشرع فيه التيمم، وهذا خلاف الراجح، ويشهد له قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر، فأطلق الله عز وجل السفر في الآية فلم يحدده بسفر قصير أو سفر طويل، وأيضا بسفر المعصية. أن هناك يعني بحث عند الأصوليين يتعلق بقضية الرخصة، وهل الرخص يؤخذ بها يعني أو يأخذ بها أهل العصيان أم لا، وبعضهم ينظر إليها من جهة أن فيها استعانة على يعني يأخذ الرخصة ليستعين على المعصية وكذا وكذا، لكن في كثير من الأحيان تكون الجهة منفكة يعني فلا تلازم بين الأمرين، ومن ذلك هذا الذي ذكرناه. ويشهد لقضية السفر الطويل وكذا الآية السفر الذي حصل بسببه نزول آية التيمم، السفر يعني اللي فيه فقدان عائشة رضي الله تعالى عنها للعقد، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف، جرف قريب من المدينة، حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعيد الصلاة. ولا يشترط أن يكون السفر سفر طاعة، لأن التيمم عزيمة فلا يجوز تركه بخلاف بقية الرخص، ولأنه حكم لا يختص بالسفر فأبيح في سفر المعصية كمسح يوم وليلة. من المسائل التي تحصل إذا كان عند الإنسان ماء لكن لا يكفيه لوضوء كامل، يكفيه لنصف وضوء، لا يكفيه لوضوء كامل، بمعنى قد يكفيه يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق مثلا ولو واحدة ويغسل وجهه أو ذراعيه وينتهي الماء، ماذا يفعل؟ يتوضأ نصف وضوء ويتيمم للباقي، أو لا يتوضأ ويتيمم، أو ماذا يفعل؟ لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان: الأول أنه يغسل ما استطاع من أعضاء ويتيمم عن الباقي، وهو مذهب أحمد وأحد القولين الشافعي، وبه قال ابن حزم وحجتهم قول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن حزم: وهذا مستطيع لأن ببعض وضوئه أو ببعض غسله غير مستطيع على باقي، ففرض عليه أن يأتي بالغسل في الأول من أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل حيث بلغ، فإذا نفد لزمه التيمم لباقي أعضائه ولا بد، لأنه غير واجد للماء في تطهيرها، فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره الله تعالى. ولكن يعكر عليه أن الله تعالى لم يأمره بالجمع بين طهارة ترابية ومائية في آن واحد، إما أن تكون مائية وإما أن تكون ترابية. الثاني أنه يتيمم ابتداء، يلغي هذا الماء كأنه غير موجود ويتيمم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين عند الشافعية، وبه قال جماعة من السلف، قالوا لأنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، إما هذا وإما هذا. واحتج ابن المنذر لهذا المذهب، المنذر الإمام صاحب الأوسط رحمه الله، فقال قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الآية، فأوجب على الجنوب الاغتسال بالماء فإذا لم يجد تيمم، وأوجب على المظاهر رقبة. مظاهر شكون هو؟ الذي قال لأمه أنت علي، لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا هو المظاهر. شنو عليه؟ رقبة، أن يعتق رقبة أو يصوم 60 يوما. أوجب الله تعالى على المظاهر رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهر. فلما كان الواجد بعض رقبة، في معنى من لا يجد رقبة، بعض الأحيان لما كان العبيد كان ممكن يشترك 2 في عبد واحد، فمثل هذا لو كان أحدهما مظاهرا ما عنده رقبة، عنده نص رقبة على هذا الحساب لأنه مشارك في الرقبة، على هذا الأمر هو غير واجد للرقبة، ينتقل إلى البدل عنها. كذلك هو يقول، يعني هو يريد أن يضرب أمثلة تماثل إيش؟ قضية وجود شيء من الماء لا يكفي لي الوضوء الكامل، فيجب عليه حينئذ أن ينتقل إلى البدل. فلما كان الواجد بعض رقبة، في معنى من لا يجد، وفرضه الصوم، كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه، في معنى من لا يجد، وفرضه التيمم. جواب المتمتع، يجد بعض ثمن الهدي، المتمتع الذي جمع الله تعالى له في سنة واحدة بين عمرة وحج، صورة واحدة بين عمرة وحج، يعني في أشهر الحج طبعا، ولم ينقضه. يعني بعض أهل العلم يقولون إذا خرج مسافة قصر فقد نقض تمتعه، بعضهم يقول لا، إلا أن يرجع إلى بلده أو كذا. المهم على كل حال، إذا لم ينقض تمتعه يجب عليه هدي شكران، هدي يشكر الله تعالى به لأجل أن الله جل وعلا جمع له بين نسكين في سفرة واحدة. طيب البهيمة ديال اللي غادي يذبح مثلا في الهدي دايره مثلا 300 ريال، هو عنده 150 ريال، شنو نقولوا لهذا؟ ينتقل للبدل، وهو ان يصوم 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم. والجواب في المتمتع، يجد بعض ثمنه، والحنث في يمينه يجد ما يطعم اقل من 10 مساكين. حنت بغى يكفر على اليمين ديالو، بغى يطعم المساكين، عنده ثمن يطعم به 5 مساكين، ما عندوش ثمن 10، شو نقول ليه؟ طعم 5 وصوم نهار ونص، هذا المعنى اللي بغى يقرره. والحانث في يمينه يجد ما يطعم اقل من 10 مساكين، حكم من ذكرنا. فاما ان يفرض على أو يفرض على بعض من ذكرنا فرضين فغير جائز، وهذا لعله الأظهر، والله تعالى أجل وأعلم. طبعا مسألة ذكرناها فيما سبق، من كان معه ماء إلا أنه يخاف على نفسه أو رفيقه أو دابته العطش إن استعمل ذلك الماء. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. وكذلك قال ابن قدامة مثله، قال والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله، فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخاف على بهيمته أو شيء من ماله، وإن وجد عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه ويتيمم. مسألة، إذا اجتمع ميت وجنب وحائض ومن على بدنه نجاسة والماء لا يكفي إلا أحدهم، فمن أحق به؟ إذا اجتمع ميت وجنب وحائض ومن على بدنه نجاسة يعني يجب عليه إزالتها، والماء لا يكفي إلا أحدهم فمن أحق به؟ إذا كان الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به، وبهذا قطع الجمهور. وإذا كان الماء مباحا لهم فعلى ما يأتي، الميت أحق به من أصحاب الأحداث كما قال الشافعي وأحمد، وذلك العلتين: إحداهما أنه خاتمة أمره فخص بأكمل الطهارتين والأحياء سيجدون الماء، والثانية أن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتراب، والقصد من طهارة الأحياء استباحة الصلاة وهي حاصلة بالتيمم. صاحب النجاسة أحق بالماء من أصحاب الأحداث، وبه قال الشافعية والحنابلة. قال النووي: لأنه لا بدل لطهارته. واحد عنده النجاسة في الجسد دياله، ماذا يفعل؟ لا بد له من غسلها، وإن كان هذا فيه نظر من حيث إيش؟ من حيث اختصاص الماء بإزالة النجاسة. بإزالة النجاسة ده هو كان إذا كان في المخرج الأمر أخف، لكن قد يكون في شيء من بدنه هذا، ولأن العلماء مثلا قد يحق حتى في قضية الاستنجاء بعض الأحيان قد يوجبون الاستنجاء، مثلا إذا خرج النجس وتعدى موضع الخروج، ما دام في الموضع الطبيعي كما يقال للإخراج، هذا يعني الماء أفضل ويجوز فيه سميته الاستجمار بما يجوز الاستجمار به. أما إذا تعدى موضع الإخراج على قول يجب حينئذ يتعين الماء للاستنجاء. إذا اجتمع الجنب والمحدث فالعبرة بالماء الموجود، فإن كان يكفي للاغتسال فالجنب أحق به وإلا في المحدث. إذا اجتمع الميت ومن على بدنه نجاسة ففيه خلاف، فمن اعتبر العلة التي ذكرناها في تقديم الميت على المحدث قال الماء من حق الميت، ومن اعتبر أن من على بدنه نجاسة لا بدل لطهارته قال هو الحق، لا سيما وقد قالوا إن الميت إذا فقد الماء يمم كما يتيمم الحي. إذا فقدنا الماء ما عندناش هذه الصورة، عندنا واحد ميت ما لقيناش ليه الماء باش نغسله، نيممه كما يتيمم الحي ويكفي ذلك إن شاء الله. إذا خاف المريض باستعماله الماء زيادة المرض أو تأخر البرء فهل يتيمم؟ ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد القولين وابن حزم إلى أنه لا يشترط خوف الهلاك حتى يتيمم المريض، بل من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برءه فإنه يتيمم لعموم آية المائدة ولعموم قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ابن حزم: فالحرج والعسر ساقطان ولله الحمد، سواء زادت علته أو لم تزد، وكذلك إن خشي زيادة علته فهو أيضا عسر وحرج. وروي عن أحمد والشافعي في أحد قوله أنه لا يشترط خوف الهلاك لإباحة التيمم، ومذهب الجمهور أنه يشترط، ومذهب الجمهور الأول الذي ذكرنا هو أصح، والله أعلم. من كانت به جراح فماذا يفعل؟ هذه المسألة تتفرع على أصل، وهو هل يجمع بين الأصل والبديل أي الوضوء أو الغسل والتيمم أم لا، كما تقدم معنا وأنه صحيح أن لا يجمع. فمن منع الجمع بينهما كأبي حنيفة ومالك وهما رجح، ذهب إلى اتباع الأقل للأكثر، بحيث إذا كان أكثر جسده جريحا تيمم دون غسل باقي الأعضاء الصحيحة، وإن كان أكثره صحيحا غسل جسده وترك موضع الجرح. ومن أجاز الجمع بين الغسل والتيمم قال: يغسل الصحيح من الجسد ويتيمم عن المجروح، وهو قول الشافعي وأحمد، وكأنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن روى حديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوه إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. والقضية ديال ويعصير أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، هذا الجزء ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد روي عن ابن رضي الله تعالى عنهما قال: إذا لم تكن على الجرح عصائب غسل ما حوله أو غسل ما حوله ولم يغسله. وقد صح عن عبيد بن عمير في رجل أصابته جنابة وبه جراحة ليغسل ما حوله ولا يقرب جراحته الماء، وهذا موافق لمذهب أبي حنيفة ومالك وهو الراجح والله أعلم. هو الصعيد الذي يجوز التيمم به؟ لأهل العلم في الصعيد الذي يجوز التيمم به رأيان: الأول وجه الأرض مطلقا سواء الحصباء والجبل والرمل والتراب، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك واختاره شيخ الإسلام وكذا ابن حزم، لكنه اشترط فيما إذا كان وجه الأرض من غير التراب أن يكون متصلا بها. ومما احتج به هؤلاء قوله تعالى: صعيدا زلقا، وقوله صعيدا جرزا، إن بعضهم يقول مثلا إذا كانت صخرة ونزل عليها مطر فأزال عنها التراب لا يجوز حينئذ التيمم بها، وهو خلاف الصواب. قال في الاستذكار أي الإمام بن عبد البر: والجرز الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا. قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأرض، يعني لم يخصها بشيء. قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد، أي على أرض واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الجدار فتيمم ورد على الرجل السلام، وفي رواية أنه تيمم وأوصل إلى الدراع، وهذا لا يصح، يعني كما قلنا يعني سابقا لعله يعني معتمد من قال من الأئمة إلى الذراع كما سبق أنه القول المعتمد هنا في المذهب، عزاه سابقا ابن جزي إلى الشافعي رحمه الله الجميع. ما روي عن ابن وبعض العلماء مثلا في قضية الحائط يقول: حتى الحائط لو كان يعني عليه إسمنت أو عليه دهان اللي هو الصباغ وما شكل ذلك لعموم الحائط، لأنها قضية الشراط الترابي، لأن بعض العلماء يقول إن كان عليه تراب يجوز، أما إذا لم يكن عليه تراب لا يجوز. ويقال في مثل هذا مثل ما قال السلف في بعض الأشياء المشابهة لهذا: وما كان ربك نسيا، إن الله تبارك وتعالى يعلم أنه ستكون حيطان على هذه الشاكلة. على كل حال، ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أطيب الصعيد الحرث وأرض الحرث. القول الثاني أن الصعيد هو التراب ولا يجزئ غيره، وهو مذهب، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة وأبي ثور، وإليه جناح ابن المنذر، ومما احتجوا به زيادة ورد في حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لي طهورا، هذا أخرجه مسلم. قالوا: فهذه الرواية مخصصة لرواية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم، وهذا الحديث لا يصح. والقول الأول والله تعالى أجل وأعلم هو الصواب. وحصر التربة في الحديث الذي رواه مسلم على أنه التراب فقط فيه نظر، ففي حديث أبي هريرة عند مسلم قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، يعني جعل التربة كما نقول يعني كأنها الأرض كلها، وخلق في التربة خلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، إلى غير ذلك. وقال في لسان العرب: خلق الله التربة يوم السبت، يعني الأرض. والله تعالى أجل وأعلم. مسائل تتعلق بالنية في التيمم تجزئ نية رفع الحدث عن استباحة الصلاة. أصح أقوال العلماء أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا، يستباح به ما يستباح بالماء، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، وإذا تيمم لنافلة صلى بها فريضة والعكس، وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فمن قال إن التراب ليطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة، وإذا كان مطهرا من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيا، مع أن الله طهر المسلمين بالتيمم من الحدث. فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكنه رفع مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد طهور المؤمن ما لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وكما قال عليه الصلاة والسلام. لكنه رفع مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء، فإنه بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء متعذرا. من تيمم بنية رفع الجنابة فهل يجزئه عن الحدث؟ أجزأه في أصح قولي العلماء كأبي حنيفة الشافعي، وهذا لأمرين: أن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط. أن يتيمم أن التيمم بدل عن استعمال الماء فيأخذ حكمه، والراجح أن الغسل يغني عن الوضوء للحدث، فكذلك التيمم. وأما إجزاء من نوى التيمم للحدث الأصغر عن الجنابة فمحل نظر، وذهب مالك وأبو ثور والحنابلة لأنه لا يجزئ نية أحد مع الآخر لعموم قول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن إن اغتسل، إن كان مثلا يغتسل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه داخل في الوضوء، داخل في الغسل، والأقرب أنه يجزئ، الله أعلم. الكيفية الصحيحة للتيمم التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يضرب على الصعيد باليدين ضربة واحدة، ثم ينفخهما فيمسح بهما وجهيه، وجهه وكفيه. وهذا فيه بيان أن قضية ما ذكر بعض أهل العلم من اشتراط الترابية في الأمر، هذا فيه نظر، يعني جاء فيه أنه ينفضهما، جاء فيه أنه ينفخ فيهما، يعني لو كان المقصود أن يترب وجهه ويديه، هذا يعني حملوا على أنه خضوع لله سبحانه وتعالى وما شكل ذلك، لو كان هذا المقصود ليش ينفخ فيهما، ليش ينفضهما، يعني ينبذهما. وهذا مذهب الحنابلة وابن حزم، وبه قال جماعة من السلف، اختاره ابن تيمية. ويدل على هذا حديث عمار بن ياسر، وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح وكفيه وكفيه فقط، كما سيأتي بيان الكفين، وأنه يعني هما اليدان، يعني في إطلاقات عدة، كآية القطع في السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فطبق العمل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع من الكف. ومعروف أن لماذا سأل عمار بن ياسر، سبق أن قلت حديث الدرداء أو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، لماذا سأل عمار رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ لأن عمار رضي الله عنه هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أجنبا، فأشكل عليهم الأمر ماذا يفعلان، يعني لا علم لهما بالتيمم، أو يكون باقي ما يعني لم ينزل بعد رخصة التيمم وما شكل ذلك، ليس عندهم ماء وكذا. أما عمار بن ياسر فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة، كما كنقولوا إحنا تمرغ هكذا إذا في الشمال على التراب وهكذا. لما جاء وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر قال: إنما كان يكفيك، يعني من هذا يعني التمعك كامل يكفيك أن تضرب، وهذا الجناب تضرب بيديك الأرض وتنفخ فيهما وتمسح بهم. وفي لفظ آخر أن النبي صلى أن عمار رضي الله عنه قال قلت قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضرب بضربة واحدة للوجه والكفين. رواه أبو داود وغيره صح الألباني أصله عند الشيخين. ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت آية التيمم لم أدري كيف أصنع فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده فانطلقت أطلبه فاستقبلت فلما رآني عرف الذي جئت له فبال ثم ضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. ذهب فريق من العلماء إلى أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين ومذهب الحنفي والمالكي والشافعي وبه قال الثوري والليث وهو مروي عن ابن عمر والشعبي والحسن البصري وغيرهم. وحجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وهو حديث ضعيف رجح البيهقي وقفه وضعيف في سلسلة الحديث الضعيفة. وحجتهم أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فسلم عليه وفيه ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام. هذا الحديث أنكره الإمام أحمد وهو اللائق به لأنه مخالف الحديث الصحيح الذي سبق معنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب ومسح وجهه كفيه فقط لم يعني يتطرق إلى الذراعين. ما في رواية لحديث أبي جهيم وفيه حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد السلام وهو حديث منكر كذلك. حديث عمار رضي الله عنه أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم وهو حديث مضطرب. والراجح أن التيمم ضربة واحدة. ومما يقوي ذلك أن حكم التيمم معلق على مطلق يدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع يد السارق. ويدل على هذا احتجاج ابن عباس رضي الله عنهما على تحديد مكان القطع في السرقة المنصوص عليه بقوله تعالى التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وكانت السنة في القطع من الكفين. يعني ابن عباس رضي الله عنه استدل في القطع بآية التيمم دليل على أنه عنده إلى الكوعين فقط. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وقواتنا وبدل ما أحييتنا واجعلنا وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا واجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.